بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. جل جلال الله. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل عليه عليه الصلاة والسلام. إن ربك هو الخلاق العليم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الله الله أكبر. اللهم صل عليه. أيوة يا سيدنا الشيخ. أيوة. إن ربك هو الخلاق العليم. سبحانه سبحانه. الله الله الله الله. وما خلقنا السماء السماوات والأرض الله. ايوه يا سيدي طبعا. فاصدع الصفح الجميل صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك يا ابو محمد عظيم يا مولانا. لا تمدن عليك يا امين القران. جميل يا ابو محمد وصل شيخ كمال النبي. جميل والله والله جميل. جميل يا ابو محمد من زمان يا شيخ. احفظ جناحك للمؤمنين صلى الله عليه وسلم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله أكبر. والله زمان يا شيخ عبده زمان قوي يعني. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله الله الله. نعم يا حاج. نعم الله الله. لا تمدن الله أنعمت عليك مولانا عظيم الله وهو أكبر. فاخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما تقدم يعني كان كده هزيل لكن تقدم طبعا وقل إني أنا النذير المبين الله كما Thank you. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا وعلى الله قصد السبيل ومنها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جارك. ولو شئت لهديكم أجمعين. الله الله الله الله الشيخ عبد سبحانه له القدرة. الله يكرمك يا ابو محمد عظيم جدا. تسيمون كده انا عاوز شيخنا حمزه يا مولانا. ايوه ايوه يا مولانا، الله يكرمك يا ابو محمد. ايوه بركة. ايوه وعايزين نقتبس منه. يا سلام، يلا عاوز حاجه ثانيه. اه عايز عايز الحمزه. لا كلام سليم. ايوه الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا سيدنا الشيخ. تصيمون ايوه ينبت لكم بالزرع الزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. نعم إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله الله يا حج عبد سبحان من اعطاك. الله سلام. الله يفتح عليك يا محمد. عظيم والله. فوق العظمة يا أستاذ بدر. إيه ثاني مال؟ حاجة عظيمة جدا. تيتوسيمون. ينبت لكم في الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الشمس والقمر الله الله أكبر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه الله الله أكبر إن في ذلك آية لقوم يذكرون نعم والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسوا أكلوا حلي أكلوا حلي نعم وترى الفلك مواخر فيه نعم ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون والذي سخر البحر لتأكلوا عظيم يا مولانا عظيم جدا أكرمك الله وترى الفلك مآخر فيه ولتبتغوا من فضلي ولعلكم ولعلكم تشكرون الله الله يخلق كمن لا يخلق. أفلا تذكرون. أفلا تذكرون. أفمن يخلق كمن لا يخلق. يا أستاذ الله أكبر. أفلا تذكرون. يا سلام. أفمن يخلق كمن لا يخلق. أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله أكبر. إن الله غفور رحيم. أفمن يخلق كمن لا يخلق. أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله الله الله. إن الله لغفور.